فهذا الدرس منعقد لبعض التطبيقات القضائية في أبواب فقه الأسرة من الزواج والطلاق والخلع والنفقات والحضانة وغير ذلك. وأول هذه التطبيقات القضائية الموجودة عندكم في صفحة 184، تمام، اللي هو التطبيق 18. وفي الدورة السابقة الشيخ عبد الهادي الخضير جزاه الله خير، وهذه التطبيقات هي من أحكامه وانتقائه، في الدورة السابقة أعطاكم مقدمات في التوصيف القضائي وما إلى ذلك مما يغني عن هذه المقدمات وعن إعادتها. ونأتي الآن أيها الإخوة الكرام إلى هذا التطبيق القضائي اللي هو تطبيق القضاء الأول. إن المدعى عليه تزوجني في ميكروفون يشتغل ولا يشتغل ميكروفون شغال موصل مع الكاميرا وكل شيء ما شغال؟ طيب لا قصدي هنا هذا طيب موصل مع الكاميرا طيب لو واحد يقرأ لنا التطبيق جزاه الله خير. تقرأ شيخ محمد؟ عندنا طبعا التطبيق مقسم إلى ثلاثة أقسام: الدعوة والإجابة والبينات. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمسلمين يا رب العالمين. الدعوه: ان المدعى عليه قد تزوجني بالعقد الصحيح بولايه والدي بتاريخ 16/4/1420، وقد انهرني 30,000 ريال، وقد انجبت منه وعمرها 10، وأنجبت منه فلانة وعمرها 10 سنوات، وفلان وعمرها 7 سنوات، وفلان وعمرها 4 سنوات، وقد كرهت المدعى عليه بسبب سوء عشرته وشتمه المستمر، إضافة إلى أن حياتنا الزوجية غير مستقيمة، وقد كان ذلك منذ بداية زواجنا، وقد خرجت من بيته منذ أكثر من 1.5 سنة، وأنا الآن في بيت أهلي منذ ذلك الوقت. إذا أطلب مخالعتي منه كما أني مستعدة بإعادة كامل ما فيها. هذه كامل ما هي، هذا تطبيق آخر إذا غير اللي أنا فاتح عليه. تسعة قرأتوا هذا؟ السابع قرأتوا؟ التاسع قصدي قرأتوا؟ إيه إذن نحن ليش 18 صفحة 155 إذن ها؟ طيب ارجع اقرأ وارجع اقرأ. تطبيق قضائي: الدعوة: إن المدعى عليه تزوجني بولاية والدي بموجب صفق عقد النكاح الصادر من هذه المحكمة برقم 4/3/15 بتاريخ 5/6/1424 هجرياً على مثل قدر 14,000 ريال، وقد أنجبت له على فراش الزوجية ابنه نواف وعمره 8 سنوات، وقد تركنا منذ 8 سنوات تقريبا بلا نفقة أو سكن ولا نعلم عنه شيئا، وحيث إنني متضررة للبقايا على هذه الحالة ولا أستطيع الاستدانة على ذمتك، وأخشى على نفسي إذا أطلب فسخني تعليمي. هذه دعواي. طيب هذا الآن هذه الدعوة: إن المدعى عليه تزوجني بولاية والدي على مهر قدره 14,000، وقد أنجبت له على فراش الزوجية ابنه نواف وعمره 8 سنوات، وقد تركنا منذ 8 سنوات تقريبا بلا نفقة أو سكن ولا نعلم عنه شيئا، وحيث أني متضررة من بقائي على هذه الحالة ولا أستطيع الاستدانة على ذمته وأخشى على نفسي، لذا أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعوة. طيب المشايخ، أنتم تناقشتم فيها. طيب أنا ودي أنكم تتناقشون فيها، بس اقرأ. ممكن نأخذ هذا التطبيق الأول نطبقه، ما في مانع. البينات. طيب إيش توصيف هذه القضية يا مشايخ؟ لو أردنا أن نوصف هذه القضية بتوصيفها الفقهي، ماذا تقولون؟ نعم، دعوة مطالبة بفسخ النكاح لأجل الإعسار بالنفقة أو ترك الإنفاق أو ترك الإنفاق. طيب البينات شيخ. نعم، البينات. وبسؤال المدعية عن البينة أجابت: بينة ما جاءت في خطابات الدوائر الحكومية المبينة تغيبه، ولدي شهود على صحة دعواي، ثم أحضرت الشهادة وأدائها كل من فلان بنغلاديش الجنسي يحمل رخصة الإقامة رقم المولود في بغداد، وأحضرت باكستاني الجنسي يحمل إلى آخره، وبسؤالهما عما لديهما شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد أن المدعى عليه فلان زوج المدعية وقد تركها بلا نفقة منذ 8 سنوات تقريبا، ولا نعرف له مكانا ولا عنوانا، هكذا شهد كل واحد منهم بمفرده، وعدل من قبل كل من فلان باكستاني الجنسية وبنغلاديشي وفلان بنغلاديشي الجنسي يحمل رخصة الإقامة رقم، وقد شهد بعدالة الشاهدين، كما جرى اطلاعي على صورة عقد النكاح الصادر عن هذه المحكمة المشار إليه في دعوة المدعية، فإذا هو طبق دعواها وأصرت المدعية على طلب الفسخ طلب الفسخ. طيب أول مسألة نريد نعرف التوصيف الفقهي للواقع. قلنا إيش؟ مطالبة فسخ النكاح بسبب ترك الإنفاق. طيب نان التسبيب الفقهي للحكم ثم النطق بالحكم. إيش التسبيب يعني الآن؟ أيوة، الإعسار. وش نكتب مشايخ؟ بما أن بناء على ما تقدم من الدعوة والبينات، وبما أن شوف هذا قضاء الشيخ، قل بناء على ما تقدم من الدعوة، وبما أن البينة قد شهدت بأن المدعى عليه قد هجر المدعية منذ 8 سنوات كاملة تقريبا ولم ينفق عليها، وحيث إن بقاء المرأة المدعية على هذا الحال يخشى منه ما لا يحمد عقباه، ولأن الله تعالى نهى عن إمساك النساء ضررا لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى بشأن فسخ الغائب عنها زوجها ولم يترك نفقة، قال في الكشاف: وإن كان الزوج غائبا ولم يترك لها أي الزوج نفقة، ولم يقدر على مال له ولا على استدانة عليه ولا على الأخذ من وكيله إن كان له وكيل، كتب الحاكم إليه، فإن لم يعلم خبره وتعذرت النفقة كما تقدم بالاستدانة وعدم الوصول إلى شيء من ماله فلها الفسخ، لأنها لم تقدر على الوصول إلى نفقتها أشبه ما لو ثبت إعساره، ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم، لأنه فسخ مختلف فيه فافتقر إلى الحاكم. وينظر في هذا المعنى زاد المعاد والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ولإصرار المدعية على طلب فسخ نكاحها من المدعى عليه، ولأن بقاءها معلقة والحالة هذه مناقض للمقاصد الشرعية في النكاح المتمثلة في السكن والطهر والعفاف، فقد فسخت نكاح المدعية فلانة من المدعى عليه فلان بدون عوض، وأفهمت المدعية أن عليها العدة الشرعية 3 قروء من تاريخ الفسخ، وأفهمتها أن لا تتزوج إلا بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف، وبه حكمت، ويعتبر الحكم في حقه غيابيا وهو على حجته متى حضر فيما يتعلق بحق المطالبة في المهر، وأمرت برفع هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف لتدقيقه كالمتبع. هذا التسبيب وهذا الحكم. جيد، تلاحظون تسبيب ذكر إيش الأسباب التي تدعو إلى وتسوق وتسوغ هذا الحكم، تمام. وتلاحظون الحكم فيه حكم، وبعد الحكم فيه شيء اسمه الإفهامات. إيش الإفهامات هذه؟ يعني تنبيهات من القاضي لبعض أطراف الدعوة، مثل هنا أفهمتها أن عليها العدة الشرعية 3 قروء، تمام. هذا ليس حكما قضائيا، وإنما هو تنبيه وإفهام. كذلك أفهمتها أن لا تتزوج إلا بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف، لأن حكم القاضي قد ينقض، جيد، من الاستئناف. طيب تلاحظون يا مشايخ، هل العدة من تاريخ الفسخ، يعني تاريخ هذا الحكم، ولا العدة من تاريخ التصديق من محكمة الاستئناف؟ إذن محكمة، هل الفسخ يتم بتصديق المحكمة الاستئناف ولا يتم قبل ذلك؟ هذه مسألة طبعا دقيقة. هل حكم محكمة الاستئناف كاشف عن صحة الحكم الأول، أو هو هو المنشئ للحكم؟ نعم. فالآن نقول أن العدة تبدأ من تاريخ الحكم الأول، صح ولا لا؟ وبناء عليه فإن حكم محكمة الاستئناف هو كاشف عن صحة الحكم الأول. وأما الأحكام الشرعية من العدد ونحوها فتترتب من الحكم الأول، وهي مسألة دقيقة فيها بحث. طيب الآن التطبيق الذي بعده، طيب اعطونا النص الذي يدل على ذلك من عمدة الفقه. هذا في العمدة، هذا اللي قرأته نص العمدة شيء. نعم أحسنت. في هو هذا النص اللي أمامنا. نعم. قال فإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها، فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت إن أبي سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفق ما يكفيني ولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك إيش بالمعروف. نعم. ولم تقدر، إن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينه. أحسنت. تفضل. لا، هو ما قال إن الزوج له يطالب بالمهر، قال الحكم غيابي ويبقى على حقه في المطالبة بالمهر. إذا طالب بس هل سيحكم له؟ ظاهر أنه لا يحكم له بشيء، إلا عاد إذا طعن هو في عدم الإنفاق أو شيء من هذا القبيل، هذا قد يكون الله أعلم. إذا إيش؟ أي نعم، هي أيضا لها حق في المطالبة بالنفقة السابقة، النفقة لا تسقط بمضي الزمن. وبالله التوفيق. طيب التطبيق الثاني، أنتم اقرأوه سوي مع بعضكم وتناقشوا فيه ثم نرجع إليه. الله أعلم. صدق في التسويق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول: تطبيق قضائي الرقم العاشر، الدعوة: إنه سبق وأن تزوجني المدعى عليه في 25 من شهر شعبان 1433 للهجرة بولاية أخي الشقيق حسن على مهر قدره 55,000 ريال، سلم لي منها مبلغا قدره 30,000 ريال، وبقي في ذمته مبلغ قدره 25,000 ريال، وحيث إن المدعى عليه قد طلقني قبل الدخول 3 طلقات، وذلك بإرسال رسالة نصية لي 3 مرات متتالية، وهذا نصها طالق طالق طالق، ثم أخبرني أنه قد استفتى أهل العلم وحصل على فتوى بعدم وقوع الطلاق، من أجل ذلك دخل بي، ثم بعد الدخول أساء عشرتي وضربني وأشهر السكين علي، وهو لا يواظب على الصلاة، يصلي حينا ويتركها حينا آخر، كما أنه منعني من صيام يوم واحد في شهر رمضان لعام 1434 للهجرة، وأفطرت بسببه وأنا عند أهلي منذ 8 أشهر، ولم ينفق علي خلالها شيئا، لذلك أطلب فسخ نكاحي منه وإلزامه بدفع بقية المهر. هذه دعواي. هذه الدعوة. طيب، نسمع الإجابة. تقرأ الإجابة شيخ محمد. الآن بعرض المسألة، ما ذكرته المدعية من الزواج ومقدار المهر والمسلم والمتبقي فصحيح، وقد أرسلت للمدعية قبل الدخول إثر خلافات ومشكلات بيننا في شهر صفارة من عام 1434 رسالة نصية مضمونها طالق طالق طالق، وكان ذلك قبل الدخول والخلوة، أنوي بها الطلاق، وقد طلقت من غير شعور بعد طلب منها، وما ذكرتهم من استفتاء أهل العلم فصحيح، وقد بحثت في الإنترنت فحصلت على رقم أحد المشايخ لا أذكر اسمه ولا رقمه، وسألته عن ذلك فأجاب أن هذا الطلاق لا يقع، وبعده تزوجنا بعدما أكدت للمدعية ذلك، ودخلت بها الدخول الكامل، وما ذكرته من الضرب وإشهار السكين عليها فصح، إلا أنه بسبب مشكلات عائلية حصلت بيننا، وما ذكرته من منعها صوم يوم واحد في شهر رمضان عام 1434 فصحيح، وقد أغواني الشيطان بذلك، وحصل بيننا في يومها جماع، وما ذكرته من بقائها في بيت أهلها 8 أشهر فصحيح، وقد ذهبت بها لبيت أهلها بحجة أن تتفسح عند أهلها وفهمت أني لا أريدها، وحاولت إرجاعها والصلح معهم أكثر من مرة فتعذر، وأنا متمسك ببقاء الزوجية ومستعد بإكمال المهر لها. هذا هكذا أجاب. البينات: الإقرار بسبب الطلاق بحضور وشهادة كل من الملازم القضائي عبد المجيد سعودي بالسجل المدني رقم وتركي سعودي بالسجل المدني رقم. إذن عندنا الآن إيقاع الطلاق ثبت بإقرار الزوج، هذه بينة. طيب الثاني: أجرى مني سؤال المتداعيين هل حصل بينهما عقد جديد بعد إرسال رسائل الطلاق، فأجاب: لم يحصل بيننا عقد، وقد حصل النكاح بالعقد السابق. هكذا أجاب. هذا توافق كلاهما على هذا العقد. طيب، هذه بينة في موضوع أبرز لنا عدم وجود عقد نكاح ثاني. لبعدها: أبرز لنا المدعى عليه عقد النكاح الصادر من هذه المحكمة رقم 49/22 وتاريخ 22 من شعبان 1433 للهجرة، وبالاطلاع عليه وجد أنه يتضمن ما يلي: زواج المدعى عليه زيد للمدعية هند بولاية أخيها الشقيق حسن على مهر قدره 50,000 ريال، سلم منها 5,000 ريال، والشروط بين الزوجين: سكن شرعي مستقل للزوجة، السماح للزوجة بمواصلة الدراسة. هذه بينت إثبات النكاح الأول. جرى مني سؤال طرفي الدعوى عن مهر مثيلات المدعية إذا كانت مطلقة قبل الدخول والخلوة، فتصادق على أن مهر مثيلاتها 25,000 ريال. هكذا قرر. اتفق الطرفان على أنه مهر المثل 25,000، والحق لا يعدوهما، يعني ما دام هم كلهم مصدقين على هذا فالحمد لله. أيضا جرى سؤالهما عن آخر وطئ بينهما فتصادق على أنه كان في شهر جمادى الآخرة عام 1435 للهجرة. ما فائدة آخر وطئ؟ نعرف إن شاء الله. عدة قررت المدعية بأنها حاضت بعد آخر وطئ ثلاث حيض. قررت أنها طاوعت المدعى عليه. طيب قررت هي قررت بس الزوج ما هو هذا لا حاجة فيه لأن هذا يقبل قولها هي فيه قضاء العدة يقبل قولها هي فيه. طيب ما يحتاج أنه يصادق عنه. قررت أنها طاوعت المدعى عليه بعد منعه إياها من الصوم ليوم واحد في نهار رمضان من عام 1434 للهجرة وأنه حصل بينهما وطئ. هكذا قررت. طيب نأخذ التوصيف الفقهي للواقعة. ما تقولون ايش قلتم فيه مشايخ اللجنة عندكم الدائرة القضائية رقم ألف تفضل شيخ. هو أن طلقها قبل الدخول يعني نسبة العدلين وتبع واحد. إذن المسألة الأولى الطلاق قبل الدخول. طيب مسألة ثانية هو الدعوة طبعا المطالبة هي مطالبة بفسخ النكاح صح ولا لا؟ بس الموضوع فيه إشكالات ومشاكل أخرى. طيب هذا الأمر الأول اللي هو مسألة طلاق قبل الدخول. عندكم مسألة أخرى نحتاج إليها؟ التوصيف الفقهي يعني هذه الواقعة تندرج تحت أي مسألة فقهية مبحوثة في كتب الفقهاء؟ ممكن تندرج تحت مسألة مثلا مدعج و ولا مسألة أيوه؟ طيب إذا المسألة الأولى اللي قالوها طلاق قبل الدخول، المسألة الثانية وضع الشبهة وما يجب به، مسألة أخرى كفارة الجماع في رمضان. الجماع في رمضان ماشي. ها عندكم شيء ثاني؟ وكذلك شوف المشايخ أيوه مسألة النفقة. نفقة نفقة هي طالبت بالنفقة؟ هي ما طالبت لكنها أشارت أنه لم ينفق عليها عند رجوعها إلى أهلها مدة 8 أشهر. ما طالبت منها. هي ما طالبت. إيه خلاص هو شوفوا المشايخ القاضي ينبغي أن يعلم أن القاضي ليس محاميا عن أي من الطرفين يروح يقول له ترى لك حق في كذا وترى من حقك تطالب بكذا. هو يحكم ينظر في طلباته تمام ثم يحكم بناء على الطلب ينفذ له طلبه أو لا ينفذ له طلبه. فسخ النكاح كتاب الصداق فسخ النكاح يعني نعم. مطالبة بفسخ النكاح اسألني نحتاج إليها ولا تفضل كتاب الصداق اللي هو المطالبة بالصداق مسألة الصداق بقية مهر بقية المهر. طيب يا مشايخ مسألة الوطء يعني شايف اللي هو قبل بعض الوطء شبهة الوطء الشبهة وما يجب به جيد تفضل يا شيخ. قال يعني المدخول غير المدخول بها قال ثم مثل عليه قال انت صالح تبينهم الواحده وتحرمهم الثلاثه قبل الدخول صحيح. طيب كتبتم حكم ولا ما كتبتم تسبيب بناء على ما سبق تقدم يا شيخ انها مطلقه قبل ايوه بناء على ما تقدم وبما ان المراه مطلقه قبل الدخول ايوه انها باعره فإنها قد بالت منه أيوه أو خلف إنها قد بالت منه هذا خليف الحكم إحنا في التسبيب بما أن المرأة قد طلقت قبل الدخول وأن المطلقة قبل الدخول تبين من زوجها اثنين ولأن ماشي ولأنها تستحق نصف مهرها ولأن المرأة المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر المسمى أيوة ولأنها تستحق أيضا الوطأ للشبهة نصف المهر المثل ولأن الوطأ بالشبهة يوجب مهر المثل نعم. في أمر آخر نحتاجه ولأن وطأ الشبهة أو لا خلاص يجب تبريد ولأن يعني هذا ما هو حكم بس ماشي، ولأن الجماع في نهار رمضان يوجب إيش؟ يوجب الكفارة. طيب، ولأن العدة تنقضي، ها، ولأن العدة تجب في وطء الشبهة بناء على ما سبق، فقد حكمت بما يأتي. واحد، ها، وش حكمت؟ واحد. طيب أول حاجة خلينا نشوف هنا، لحظة يا شيخ، لحظة يا شيخ، شوف هو يقول إن أول ما خلينا ننظر أولا في طلباتها، هي طلبت فسخ النكاح وإلزامه ببقية المهر، صح؟ طيب إيش تقولون في فسخ النكاح؟ فقد حكمت بما يأتي. واحد، نقول قد حكمت بكون الزوجة مثلا بائنا منه بالطلاق الأول، ماشي؟ أيضا. طيب المهر لها النصف، لها نصف المهر، وحكمت باستحقاقها لنصف المهر المسمى والبالغ قدره، هو 55، لا بس استلمت 5. هو شيخ دعوى هي ادعت انه مهرها 55، لكن في المحكمة في الورقة في المحكمة في عقد النكاح مكتوب 50. تصادق على 55 ولا ما تصادق؟ أقر، خلاص ما لنا شغل، لو مكتوب في الورقة ريال ماشي، هو أقر بأنها 55، خلاص. طيب إذن تستحق نصف 55، 27,500. طيب وأيضا وحكمت لها بمهر المثل عن وطء الشبهة وهو 25,000 ريال، بقي شيء؟ يصير بقي لها 22,500. نعم. طيب شو نشوف قضاء القاضي وش قال. وليس عليها عدة، يعني هذه يفهمها أن عدتها انقضت خلاص. شوف إيش قال الشيخ، يقول بناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة، وحيث إن المدعية طلبت فسخ نكاحها من المدعى عليه لما ذكرته من أسباب في دعواها، وحيث أقر المدعى عليه بشهادة الشاهدين المنوه عنهما في الجلسة المنعقدة بتاريخ كذا بإيقاع الطلاق برسالة نصية مضمونها طالق طالق طالق في شهر صفر 1434، وأن ذلك كان قبل الدخول والخلوة ناويا بها الطلاق، وهو من يقبل قوله بذلك، وحيث أن أهل العلم قرروا أن الطلاق يقع بالكتابة الصريحة كما يقع باللفظ. قال البهوتي رحمه الله تعالى: وإن كتب صريح طلاقها أي امرأته بما يتبين أن يظهر وقع الطلاق وإن لم ينوه، لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، أشبهت النطق، ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب. وحيث إن ادعاءه الطلاق من غير شعور لا يؤثر في الحكم، لأن الطلاق باللفظ الصريح يقع حال الغضب كما أنه يظهر من كتابته الطلاق القصد والإرادة، بخلاف كما أنه يظهر من كتابته الطلاق القصد والإرادة بخلاف من يقع طلاقه بسبق لسان منه. قال البهوتي رحمه الله: وإذا أتى بصريح الطلاق غير حاك ونحوه وقع، وإن أتى بصريح الطلاق غير حاك ونحوه أو غير حاك ونحوه وقع نواه أو لم ينوه، لأن سائر الصرائح لا تفتقر إلى نية، فكذا صريح الطلاق، فيقع ولو كان الآتي بالصريح هازلا أو لاعبا، حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه، أو كان مخطئا قياسا على الهازل. وقال أيضا: والغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وطلاق وغير ذلك. قال ابن رجب في شرح الأربعين النووية: ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ به كله بلا بغير خلاف. هذا كله مع التسليم بما ذكره المدعى عليه وثبوته. وحيث إن هذا الطلاق على هذه الصفة وهذا القصد يعد طلقة واحدة لكونه لا رجعة فيه ولا عدة على المرأة منه، قال البهتي رحمه الله: أو كانت الزوجة المقول لها أنت طالق أنت طالق غير مدخول بها فواحدة، ولو لم ينوي بالثانية التأكيد لأنها تبين بالأولى فلا يلحقها ما بعدها. تمام؟ فهنا محتاج الشيخ يستفسر منه هل قصدت التأكيد. وحيث إن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف المهر المسمى ولو كان بسؤالها، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقال البهتي رحمه الله: وكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها تنصف المهر المسمى، كما أن ما ذكره المدعى عليه من استفتاء شخص لا يعرفه لا يمكن التعويل عليه ولا يصح مستندا، إذ إن الفتوى إنما تكون من ثقة ثبت لا من مجهول. يضاف لذلك مخالفة هذه الفتوى لصريح ما أوضحته من حجج شرعية. وحيث إنما حصل بين المتداعيين من وطئ بعد الطلاق قبل الدخول والخلوة إنما هو وطئ شبهة بحق المرأة لكونها تعتقد جوازه بناء على ما ذكره له المدعى عليه من فتوى وحيث إن الموطوءة بشبهة لها مهر المثل، قال البهوتي رحمه الله تعالى: ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة كمن وطئ امرأة ليست زوجة له ولا مملوكة يظنها زوجته أو مملوكته، قال في الشرح والمبدع بغير خلاف علمنا بدل المتلف. وقال أيضا: من طلق امرأته قبل الدخول والخلوة طلقة وظن أنها لا تبين بها، هذه مسألتنا، طلق امرأته قبل الدخول والخلوة وظن أنها لا تبين على أساس الفتوى، فوطئها لزمه مهر المثل بالوطء لأنه وطء شبهة، ولزمه أيضا نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول. شفت لزمه إيش؟ مهر المثل بالوطء لأنه وطء شبهة، ولزمه أيضا نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول. تمام؟ وحيث إن المدعية في هذه القضية موطوءة بشبهة لكون المدعى عليه قد وطئها وهي تظن أنها لا تزال زوجة له وباقية في عصمته، وحيث طالبت في دعواها بالمتبقي من مهرها، وحيث تصادق طرفي الدعوى على أن مهر مثيلاتها 25,000 ريال، وحيث قرر الفقهاء أن عدة الموطوءة بشبهة كعدة الموطوءة بنكاح صحيح لأن المقصود منه براءة الرحم عند عامة الفقهاء، خلافا لمن قال إيش؟ من قال حيضة، تستبرأ بحيضة، لذلك قال عند عامة الفقهاء: ووطئها كالصحيح في شغل الرحم ولحوق النسب. قال ابن قدامة رحمه الله: والموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلقة، وكذلك الموضوعة في نكاح فاسد، وبهذا قال الشافعي: لأن وطء الشبهة في النكاح الفاسد في شغل الرحم ولحوق النسب كالوطء في النكاح الصحيح، فكان مثله فيما تحصل به البراءة، وينظر في هذا المعنى فتح القدير المهذب. وحيث تصادق طرفي الدعوى على حصول وطء بينهما في شهر رمضان، وحيث إن ذلك من مفسدات الصيام ويجب به قضاء يوم مكانه وكفارة، ذلك لما روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك، إلى آخر الحديث، وفيه الأمر بإيش؟ كفارة. قال في الحكم وبناء على ما سبق، قال: أولا ثبت لدي طلاق المدعى عليه فلان للمدعية فلانة الطلقة الأولى قبل الدخول والخلوة في شهر صفر من عام 1434، وأنها قد بانت منه بينونة صغرى بكتابته للفظ الطلاق الأول، وأفهمت المدعى عليه بأنه لا يحل له مراجعة المدعية ولا مقاربتها إلا بعقد جديد مستوف للأركان والشروط، وأفهمت المدعية بأنه ليس عليها عدة لهذا الطلاق لكونه قبل إيش؟ الدخول والخلوة، والمطلق قبل الدخول والخلوة ما عليها. ثانيا ثبت لدي استحقاق المدعية نصف المهر المسمى في العقد السابق وقدره كم؟ 27,500 ريال لطلاقها لها قبل الدخول والخلوة، ولأن المدعى عليه قد سلمها 30,000 ريال، ورددت هنا مكتوب ورددت دعوى المدعية في إلزامه بما زاد عن ذلك. لأن الآن طلبها تكملة مهر المسمى مردودة. ليش؟ أيوة أحسنت، لأنها لا تستحق إلا نصفه فقط. خلاص. ثالثا، ثبت لدي استحقاق المدعية مهر مثيلاتها لحصول الوطء بالشبهة بعد الطلاق السابق لوطئها ظانة أنها لا تزال زوجة له وباقية في عصمته، ومهر المثل كما قرره طرفا الدعوى وصادقا عليه 25,000 ريال، ويحسم منها 2,500 ريال الزيادة التي أخذتها المدعية من نصف المهر المسمى، ويكون الباقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره 22,500 ريال فقط، وألزمت المدعى عليه بدفعها للمدعية حالا. وأفهمت المدعية أن عليها العدة بأن عليها عدة الموطوءة بشبهة 3 حيض من آخر بطئ، وحيث أقرت بإتمامها وهي من يقبل قولها في ذلك، فقد أفهمتها أن لا تتزوج إلا بعد اكتساب الحكم القطعية. هذا عادة إذا اللي هو التمييز، يعني إيش اكتساب الحكم القطعية؟ يعني الحكم الآن لما يصدر من القاضي يبقى فيه شهر للطرفين لتقديم لائحة اعتراضية على الحكم، هذه اللائحة الاعتراضية ينظر فيها القاضي، قد يقتنع فيها ويعدل عن حكمه، وقد يصر على حكمه فيرفعها إلى التمييز. طيب إذا رفعت إلى التمييز صادقت محكمة التمييز على الحكم اكتسب الحكم إيش؟ القطعية. وقد يكتسب القطعية بمضي الشهر دون اعتراض. هو طبعا الآن صار ما صار اسمه التمييز، صار اسمه الاستئناف، محكمة الاستئناف هنا جنبا. نفسها بس تغير اسمها من التمييز إلى الاستئناف. نعم، فالاستئناف نفس القضية، تدقيق، يدققون في الحكم. فإن صادقوا عليه يقال هذا حكم اكتسب القطعية، إن لم يصادقوا عليه يرجعونه إلى القاضي بالملاحظات، يكتبون ملاحظات والله يا قاضي كذا وكذا وكذا من ملاحظة، فينظر فيها القاضي فقد يعدلها تمام، وقد يعني يتمسك برأيه ويرفع للتمييز يعني إصراره على رأيه. نعم، إلى آخره. يقول ألا تتزوج بعد إلا بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. كما أفهمت المتداعيين بأن عليهما قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطرا فيه في نهار رمضان من عام 1434، وأن على كل منهما كفارة الجماع في نهار رمضان، وهو عتق رقبة، ومن لم يمكنه منهم فصيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع ذلك منهم فإطعام 60 مسكينا، وأن عليهما التوبة إلى الله تعالى والندم على ما سلف، ففهم الجميع ذلك، وبما تقدم حكمت، وبالله التوفيق. ترفع الجلسة. خلاص شيخ. طيب هذا هو حكم الشيخ، وما شاء الله الحكم يعني احتاج فيه القاضي إلى يمكن 5 أبواب. إيش الأبواب اللي احتاج لها القاضي في هذا الحكم؟ باب ما يختلف بعدد الطلاق في التفريق بين قول الرجل طالق طالق طالق، إذا قالها لمدخول بها أو قالها لغير مدخول بها. الباب الثاني صريح الطلاق وكنايته في أن أطالق هذا من ألفاظ الصرائح. 3 باب الصداق في أن المطلقة قبل الدخول ليس لها إلا نصف المهر. 4 أن أيضا في باب الصداق أن الموطوءة بشبهة يجب لها نصف يجب لها المهر، مهر المثل. 5 فقه العبادات كتاب الصيام. نعم، ما يفسد الصوم ويوجب الكفار. صحيح. أيضا في شيء ثاني طبعا هو في، إذا أردنا أن نوسع الدائرة سنجد أيضا باب الإقرار، صح ولا لا؟ وباب الشهادات، وكذلك باب الاتفاقات الشيخ، انها لم قالت لم ينفق علي لكنها ما طلبت. ما طالبت بالنفقة خلاص. هو هذا هذا يعني من مسائل المتعلقة بالقضاء، أن القاضي لا يحكم إلا بما طلب. نعم فساد. هو قبل وأنها طالبت الشيء. لو طالبت عاد ينظر فيها الشيء. يعني لو ظنت إنه وضع شبهة وبيطلع لها، لو ظنت في وضع الشبهة أن لها النفقة. نعم. هي ما لها النفقة. نعم صحيح. وين عم الشيخ؟ وين وصلنا؟ خلصنا خلاص؟ في إشكال أو إضافة؟ ثبتت قطعية. إيه لا مميز خلاص. باقي أحد عنده شيء؟ في إشكال يا شيخ. ألا وهو؟ الآن هم ذهبوا للمحكمة. نعم. عشان يعملون عقد النكاح لإيجاب القبول. يسألهم القاضي كم المهر؟ المسجل هنا 50,000. نعم. صحيح. لا هو المكتوب هنا في البداية. لا هو أيوه. 50,000. بعد ذلك هم أقروا بعد النكاح. على أنها 55، هل يتغير بالإقرار هكذا شيء؟ هي نعم بلا شك يتغير. نعم يعني لو أنهم اتفقوا في البداية على 50. شوف إذا اتفقوا على شيء لو مكتوب خلافه ما ننظر فيه، إنما إذا اختلفوا بعد ذلك هذا اللي نحتاج أن ننظر فيه. إذا مختلفين واحد يقول والله أنا أتمسك بالمكتوب، واحد يقول لا المكتوب هذا فقط كتبناه تمشي حال خلاص. ممكن واحد يكتب يعني أعرف بعض الناس يخفف في المهر، هذا ينص عليه الفقهاء يتكلم قال وإذا كان هناك صداق ظاهر وصداق باطن فما الذي يعمل به؟ أحيانا الرجل ما وده يكلف على الزوج، أحيانا ما وده يكلفون على الزوج، يقبلون منه مهر إيش إن شاء الله 1,000 ريال خلاص، يكون واحد طيب كذا زيك شيخ محمد طيب، فعلى قولهم شارين. لكن أمام الناس يقولون في عقد النكاح على مهر قدره 30,000 إكراما للبنت، يعني حتى لا يقال والله 1,000 ريال تزوجت كذا، فأمام الناس يعلنون شيء وفي الباطن يذكرون شيئا. فالفقهاء تكلموا على هذا، لكن هذا يحتاج إليه حيث حصل خلاف، قال لا هم قالوا 30,000 قال لا ما هو صحيح 1,000 فقط. طيب إذا حصل خلاف أهلا وسهلا ينظر في المسألة، لكن ما دام توافق فلا يعترض على ذلك. نعم لا يعني القضية مثل انقضاء العدة. طيب انقضاء العدة، هل انقضاء العدة يحتاج إلى حكم قضائي؟ لا، إنما هو تثبيت للواقع يعني ليس حكما. فلهذا هو ما يقول مثلا ثبت لدي، ما يقول حكمت بانقضاء العدة، ثبت لدي أن العدة انقضت بإقرار حكم جيد. لكن مش فائدة هذا تثبيت هذا أنه ثبته القاضي خلاص بعد كذا ما حد يستطيع يعترض يقول والله هذه المرأة تزوجت قبل العدة إلى آخره. نعم نعم ما ذكره بس أشار إليه في بعض الأبواب. نعم لا لا مو هذه، هذه لي ها لا فيه المسألة اللي ذكروها المشايخ آخر كتاب الرضاع أوضح في الدلالة على هذا. آخر كتاب الرضاع من قال لامرأته أنت أختي من الرضاع تمام انفسخ النكاح، إذا كان إذا كان بعد الدخول فلها المهر سواء صدقت أو لم تصدق. فإن صدقت ليش لماذا لم نفرق بين من صدقت أو لم تصدق؟ لأنه دخل خلاص. فإن صدقت أو لم تصدق فكلاهما له المهر. هذا المهر واجب ليش؟ لوطء الشبهة. لوطء الشبهة صح ولا لا؟ طيب نأخذ التطبيق القضائي الذي بعده. استعينوا بالله اجتمعوا وتناقشوا فيه.